وحكاها الراوي على القهاوي والصبايا خلف منظرة وشمشيلة في الليالي الأن ليلة بعدها ليلة طائف تروى بشرائط وصحائف وتولى والسهرة حلت شربت وكنافة وقطائف عمر النعمان فرق الرمان والجميل الطرف من عيونك حينة بالليالي القلب ليلة بعدها ليلة يا حلوة من مشغول بيكي يستنظرك في الشبابيكي يا قمرة طالعة على السهرة خلي الستارة تخبيكي هجيب لك الكنز الموعود واروح لمامتك وابيكي مين عارف المكتوب في الغيب ده كل شيء اسمه ونصيب وكم حبيبي اتمنى حبيبي ده يقدروا يشربوا فرح الدنيا ما بتديش مفتاح بينا رغم الأمن كلنا طرحينا والليالي القلب ليلة بعدها ليلة ليالي القلب مش كحشة فتح انجي او راح بلبل صداح فرحان وزعل وكاون مش كح دحلة بنطح كتب ولا يملع عليه غير دلو تراب يا ما غيره لفت ألف جنان دنيا قبض وصرف غاية ولا وسيلة والليالي القلب ليلة بعدها ليلة الليالي القلب ليلة بعدها ليلة بعدها ليه